استيفاء للموضوع بالنسبة لصفة الإخراج وإن لم يكن متعلقا بزكاة العروض. بالنسبة لنا كموظفين الحكومة أو ما شبهها أو في شركات نستلم رواتب شهرية، ونحمد الله عز وجل رواتبنا هي نفاق. جميل. كيفية إخراج هذه الرواتب بداخل الحوض على كل راتب مستقل؟ لا سبق الجواب. يعني على نفس طريقة التاجر الذي رجحته أنت. نعم جزاك الله خير.